نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا بعض الرسائل التي وردتنا من السادة المستمعين، لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالة المستمع عبد الله ابن صالح العبد الله من القصيم بريدة، والطالب محمد نور موسى عرفة من كسلة بالسودان، والمرسل عبد اللطيف عبد الله من أدلم بالخرج. نبدأ أولا برسالة عبد الله ابن صالح العبد الله الذي يسأل عن صلاة الضحى من القصيم بريدة. يقول: ما حكم صلاة الضحى؟ فقد سألت عنها شخصيا أكثر من طالب علم، فأجابوني بعدة إجابات مختلفة، فمنهم من قال إن الأحاديث التي وردت فيها غير صحيحة فتترك، ومنهم من قال بل تصلى، ومنهم من قال يصليها من شاء متى شاء بالعدد الذي يريد، ومنهم من قال تصلى يوما وتترك يوما. لذا لجأت إلى برنامج نور على الدرب، أرجو أن ينير الله لنا الطريق، وأرجو أيضا ألا ألتمس الإجابة من غيره، وفقكم الله وبارك في أعماركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان، وإن زاد فلا بأس، لو صلى عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا بأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها ثمان ركعات يوم الفتح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بذلك أبا الدرداء وأبا هريرة، فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بثلاث: صلاة الضحى، وصيام ثلاثة من كل شهر، والوتر قبل النوم. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صدقة أهل الدثور أهل الأموال، وأنهم سبقوا بصدقة من أموالهم، قال: أوليس قد جعلهم يصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحات صدقة، وبكل تهليل صدقة، وبكل تحميل صدقة، وبكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يدل على أن ركعتين من الضحى تقوم مقام هذه الصدقات التي يشرع المؤمن أن يدفعها عن مفاصله وأعضائه، فدل ذلك على تأكدها، وأنها صلاة عظيمة مؤكدة فيها خير عظيم، ويستحب فعلها كل يوم. قال بعض السلف انها تفعل يوما بعد يوم، ولكن الصواب انها تفعل كل يوم، لان الرسول اوصى بها، الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بها وحث عليها، فدل ذلك على انها سنه كل يوم اذا تيسر ذلك، ولكنها غير واجبه، من تركها بعض الاحيان فلا باس، ولو تركها دائما فلا باس، لانها سنه مؤكده، مثل الوتر ومثل رواتب الفريضه من سنه الظهر والمغرب والعشاء والفجر، كلها سنن، كلها نوافل، لو تركها العبد لا إثم عليه، لكن الأفضل والأولى أن يحافظ عليها ويعتني بها، لأن فيها أجرا عظيما، ولأنها تكمل بها فرائض. وصلاة الضحى من ذلك، فهي سنة مؤكدة في جميع الأوقات. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ عليها، فلعله فعل ذلك لئلا يشق على أمته، لأنه لو حافظ عليها لازداد تأكدها، وربما شق على بعض الناس ذلك، ولمشاغله كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولأن السنة لها وجوه ثلاثة: السنة تثبت بالقول، وتثبت بالفعل، وتثبت بالتقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأقر عليها وأوصى بها عليه الصلاة والسلام، كل هذا فعلها عليه الصلاة والسلام، فعلها في يوم الفتح، وفعلها في أوقات أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، أقر عليها وأوصى بها وفعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وردتنا رسالة من المرسل الطالب محمد نور موسى عرفة من كسلة بالسودان، يقول فيها: إذا ترك الإمام سجدة واحدة والصلاة كانت في العشاء وكان في آخر الركعة ثم سلم، وقال له بعض من المأمومين: يا شيخ تركت السجدة، فتذكر ثم جاب السجدة وهو جالس في مصلاه ثم سجد للسهو بعد السلام، هل بهذه الكيفية صحيحة أم لا؟ وإذا لم تصح ماذا يفعل مع الأدلة؟ هذه المسألة محتملة. المشهور عند بعض أهل العلم أنه يأتي بركة، تبطل بركة كلها ويأتي بركة كاملة إذا كان ذكره لها وتنبيه عليها بعد السلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأتي بركة كاملة ثم يسلم بعد ذلك لكون يسلم عن نقص. وذهب بعضهم إلى أنه يكفي يأتي بالسجدة ثم يسلم ثم يسلم للسهو، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. ونظرا إلى أنها مهمة وينبغي فيها التحقيق والعناية، فإني أرى تعجيلها إلى ليلة أخرى، إلى حلقة أخرى نبين فيها الصواب بالأدلة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. سؤاله الثاني يقول: كما تعلمون أن الأمة الإسلامية تعيش في الاختلاط بين النساء والرجال إلا ما رحم الله، فمثلا شاب يعيش مع عمه أخ أبيه الشقيق وله بنات، وهذا الشاب طالب ولعمه غرفة واحدة، أو يعني وعمل له عمه غرفة واحدة ومعها برندة تابعة للغرفة، وهذا الشاب لا يستطيع أن يؤجر أو يستأجر البيت، فما الحكم إذا اختلط بنساء عمه وبناته؟ الواجب على الشاب أن يتقي الله وأن يحذر الفتنة ببنات عمه ويغض البصر ولا يخلو بإحداهن، فإذا فعل ذلك فلا حرج عليه حتى يوسع الله عليه فيجد مكسلا مستقلا أو يتزوج إحداهن أو غيرهن. المقصود أنه عليه أن عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحذر أسباب الشر وأن لا يخلو بأحد منهن، وإذا مر عليهن وهن سافرات يغض بصره ويوصيهن بالتحجب عنه وإذا لم يتيسر ذلك غض بصره وأعرض عن النظر إليهن حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا من هذا البلاء، لأن وجود النساء في المحل غير المتسترات المحتجبات فيه مشقة كبيرة على الشاب وخطر كبير، فعليه أن يتقي الله سبحانه وأن يلزم العفة وأن يسأل الله العافية وأن يغض بصره حتى يتيسر له الزواج من إحداهن أو من غيرهن أو ينتقل إلى محل آخر، وإذا أمكن الزواج فهو أولى، ولعل عمه لا يتأخر عن تزويجه فليبادر بالزواج من إحدى بنات عمه حتى تكون سكنا له وحتى يكون ذلك من أسباب غض بصره وحفظ فرجه. فأنا أوصي السائل بذلك وأن يبادر بمفاتحة مع عمه والكلام مع عمه في الزواج حتى يحصل أمران والخيران: العفة وغض البصر وحفظ الفرج مع الزواج الذي أحبه الله ورسوله وشرع الله المبادرة إليه. نعم. أيضا له سؤال ثالث يقول: إذا صافح الرجل امرأة لا تحل له مثل بنت عمه وبنت خاله وما أشبه ذلك، هل يكون قد ارتكب من الذنوب الكبائر ولم يكن له أي قصد إنما بنية حسنة طيبة؟ ليس للمسلم أن يصافح أجنبية سواء كانت بنت عمه أو بنت خاله أو غيرهما، لأن المصافحة شر من النظر، ربما جرت إلى عواقب وخيمة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أصافح النساء، لما مدت مرات يدها إليه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالمصافحة للنساء غير المحارم لا تجوز ولو كانت المرأة عجوزا كبيرة ولو من دون حائل يعني ولو من وراء حائل ليس له مصافحة، بل يعتذر ويقول إن هذا لا يجوز ويسلم عليهن بالكلام كبنات عمه وبنات خاله وجيرانه، يسلم عليهن بالكلام ويسألهن عن أحوالهن بالكلام. أما المصافحة فالواجب الكف عنها ويبلغهن ذلك حتى يعذرنه في ذلك. وحق الله أكبر والواجب فوق مرات الجميع. نعم. سؤاله الأخير يقول: إذا كنت قد حذرت بعض الناس من أشخاص الذين يقولون نحن أبناء مشايخ أو أبناء أولياء ويعتقدون أن أبناء الصالحين وهم أحياء، هل أكون مغتاب أو نمام؟ لأن الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول: إذا كان قد حذرت الناس من أشخاص الذين يقولون نحن أبناء مشايخ أو أبناء أولياء ويعتقدون أبناء الصالحين وهم أحياء، هل أكون مغتاب أو نمام؟ لأن الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا. يعتقدون أبناء الصالحين؟ إيه نعم، يعتقدون في أبناء أنهم من أبناء الصالحين وأنهم على كل حال الدين النصيحة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فإذا رأيت من بعض الناس ميلا عن الحق ودعوة إلى الباطل، سواء كانوا يسمون مشايخ أو يسمون أولياء أو كانوا ينسبون إلى مشايخ أولياء، فإنك تحذر إخوانك من هؤلاء لئلا يضلوهم. وهذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة، ولكنه من باب النصيحة لله ولعباده. فالناصح لا يسمى مغتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تقول: يا رسول الله، إن خطبني فلان نصحها، وقال لها: أما فلان فلا يضع عصاه على عاتقه، يعني ضرب النساء، وأما فلان فصعوا كل مال له، فنصحها ولم يكن هذا غيبة، مع أنه سماهم فلان وفلان معاوية وأبو جهم. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصحها وبين لها أن هذين الرجلين لا يصلحان لها، وأشار عليها بأسامة بن زيد. فدل ذلك على أن الناصح لا يسمى مغتابا ولا نماما، يقول لك: لا تقرب فلان، لا تجالس فلان، لأنه يفعل كيت وكيت وأخشى عليك منه، فلا حرج في هذا إذا كان المقصود النصيحة. نعم. والخوف عليه من الشر. نعم. هذا الطالب وهو من السودان من كسلة يقول أنه عندهم الأولياء وعندهم الصالحون منتشرون، وأن هؤلاء الأبناء يعتقدون أنهم أبناء للأولياء وللصالحين، ويقول وهم أحياء، فكيف يعني يقدسون أو كذا وهم أحياء؟ هو يعتقد أن التقديس لا يكون للميت. المشايخ والأولياء اللي يسمون الأولياء لا يقدسون، ولو ظهر منهم الصلاح والخير يدعى لهم ويترحم عليهم، يقتدى بهم في الأفعال الطيبة مثل المحافظة على الصلاة، مثل الإكثار من الصوم، مثل الإكثار من ذكر الله، من طلب العلم، يقتدى بهم في الخير. وهؤلاء يسمون أولياء أو يسمون مشايخ اللي يعتقد فيهم، هذا غلط. حتى الأنبياء هو أفضل الناس، لا يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو يدعون من دون الله أو يستغاثهم، لا، ولكن الرسل يتبعون فيما أمروا به ونهوا عنه، يطاع أمرهم وينتهى عن نهيهم، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسل هم أفضل الناس، والأنبياء لا يقدسون تقديس العبادة، ولكن يعظمون التعظيم الذي شرعه الله بمحبتهم وتعظيم أوامرهم والمسارعة إلى ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه. هكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو أفضل الناس وهو أفضل الرسل، ولا يعبد من دون الله، ولكن يحب، يجب أن تكون محبته فوق محبة الناس والأهل والمال والولد والناس أجمعين، ولكن لا يغلى فيه، لا يعبد من دون الله، لا يستغاث به بعد موته، لا يدعى بعد موته، لا يقال أنه يعلم الغيب، كل هذا منكر، كل هذا من الشرك. وفي حياته لا بأس أن تقول: ادعو الله لي يا رسول الله، أغذي من كذا، يعني يغيثك من شيء يستطيعه، أغذي من أميرك فلان، من خادم فلان، مثل ما تقول لغيره من الناس القادرين في حياته. وهكذا يوم القيامة يطلب الناس منه عليه الصلاة والسلام أن يشفع إلى الله، أن يريحهم من كرب الموقف، هذا لا بأس به. أما بعد الموت في حال البرزخ فلا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره مما يسمونه بالأولياء والمشايخ ولا غيرهم. العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة حق الله، وهي تذلل في طاعته وترك نواهيه من الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة والصيام ونحو ذلك من العبادات، كلها لله. وهكذا الذبح: لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، فلا يذبح للمشايخ ولا للأنبياء ولا للأولياء ويتقرب إليهم بالذبائح، ولا يدعون من دون الله، ولا ينذر لهم، ولا يستغاث بهم، ولا يدعى فيهم أنهم يعلمون الغيب. كل هذا باطل ولا يجوز، ولكن يترحم على الأولياء الصالحين معروفين بالخير، يترحم عليهم، يدعى لهم، يسلك سبيلهم الطيب، يتأسى بهم بالخير، ولكن العبادة حق الله وحده. وهكذا الرسل يتبعون ويطاعون، ولكن لا ولا فيهم، لا يعبدون مع الله. يجب أن تفهم هذا أيها السائل، وأن تكون على بصيرة. فالعبادة حق الله، والرسل حقهم الطاعة والاتباع والمحبة، والأولياء والمشايخ الطيبين، المشايخ الطيبون والأولياء من عباد الله المؤمنين، هؤلاء يترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، لا يقدسون بعبادة من دون الله، لا يستغاث بهم، لا يتمسح بهم وهم أحياء، ولا يتمسح بقبورهم ولا بترابها، ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ويتبعوا طريقهم الطيب في طاعة الله ورسوله، ويتأسى بهم في المحافظة على الخير وحفظ الأوقات من الشر والإكثار من ذكر الله والحذر من معاصي الله عز وجل. والولي هو المؤمن، الولي هو المؤمن، أولياء الله هم المؤمنون، فمن اتقى الله واستقام على أمره فهذا هو ولي من أولياء الله. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بيّن أنهم أهل الإيمان والتقوى. وقال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون. فالمتقي لله هو المؤمن وهو الولي. أما ما يتعقل الصوفية أو غير الصوفية من أن الولي يعبد من دون الله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف في الكون، هذا باطل، هذا كفر والله، لا أعوذ بالله، ليس هذا بولي. نعم. الذي يدعي أنه يعلم الغيب أو يقول ادعوني من دون الله أو يذبحوا لي، هذا ليس بولي، هذا من أولياء الشيطان، هذا كافر نعوذ بالله. والذي يدعي فيه أنه ولي بهذا المعنى، أنه يدعى من دون الله أو أنه يعلم الغيب أو أنه يعبد من دون الله، هذا يكون كافرا نعوذ بالله، لأنه ادعى دعوة كفرية، بيّن الشرع أنها كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسل عبد اللطيف عبد الله من أدلم بالخرج، يقول: إن زوجتي مصابة بمرض السكر وعندها مرض ضغط الدم، فقرر الطبيب المختص أن الحمل عليها منه ضرر كبير أو يكون خطر عليها وعلى الجنين أيضا، وحبوب منع الحمل تضرها وتسبب مضاعفات أخرى، وقال ما فيه إلا حالتين فقط: الأولى قفل أو قلب الرحم، والثانية العزل. أفيدوني بالأصلح جزاكم الله عني خير الجزاء. إذا تيسر دواء يغني عن قلب الرحم هذا أولى، لأنها قد تحتاج إلى الولد، قد يطيب يزول الأذى ويطيب المرض فتحتاج إلى الولد، فينبغي العلاج بما يزيل الضرر أو يخفف الضرر من دون قلب الرحم، حتى لا يفوتها الولد لو رغبت في ذلك. وإذا كفى العزل في بعض الأحيان هذا طيب، العزل لا بأس به، أو دواء آخر غير العزل يمنع من الحمل منعا مؤقتا حتى يزول الأذى ويزول المرض فهذا أولى. أما الشيء الذي يقطع الحمل مرة واحدة فهذا ينبغي أن لا يفعل إلا عند ضرورة. أيضا يقول في رسالته: هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة أم لا؟ لا حرج، يصلى على جنازة المقبرة ويصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على قبر في المقبرة لما فاته صلاة عليه في المسجد، صلى عليه في المقبرة عليه الصلاة والسلام، والصلاة على الجنازة في المقبرة مثل صلاة على القبر سوا سوا. فإذا فاتت الصلاة عليه في المصلى وجاء إلى المقبرة هو موجود ما بعد دفن فلا بأس يصلي عليه هو ومن لم يصلي عليه في المقبرة، وإن شاء أخر ذا حتى يدفن المصلى على قبره، كل هذا بحمد الله موسع ولا حرج في ذلك. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا في هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله بن صالح العبد الله يسأل عن صلاة الضحى، والطالب محمد نور موسى عرفة من كسلة بالسودان، والمرسل عبد اللطيف عبد الله من أدلم بالخرج. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع تحيات الزميل محمد الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.